بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. حديث عمر هو الحديث الأول في هذا الكتاب. معلوم بأنه هو الحديث الأول في أي كتاب؟ في كتاب أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد ذكروا أنه ينبغي لمن صنف مصنفا أن يبدأ بهذا الحديث تذكيرا لطالب العلم على إخلاص النية. فنحن كذلك نذكر أنفسنا جميعا بأن نحتاج حاجة ماسة للإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا يحسب أن أحدكم نفسه أنه مخلصا لا يحتاج إلى أن يجدد عهده بالإخلاص. كلا، فإن الإخلاص أمر عزيز لا يتأتى بسهولة لكل إنسان إلا من وفقه الله عز وجل إليه. كثير من الناس ربما يحفظ أو يقرأ أو يتعلم لكي يقال عنه قارئ أو عالم أو طالب علم مميز أو شيخ أو نحو ذلك. ففي كل عمل من صلاة، من صيام، من طلب علم، من قراءة قرآن، جميع الأعمال تفتقر افتقار تام إلى الإخلاص لله عز وجل، وإلا لا يقبله الله. شرط، والشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما لم يكن خالصا لا يقبله الله. حتى قيل: قل لمن لم يخلص لا تتعب. تعب نفسك وأنت مش مخلص؟ لا تتعب نفسك، بل هذا الذي يعمل بغير إخلاص عمل هو بال عليه والعياذ بالله. في اسم أول من تسعر بوجوههم النار أولئك الذين لم يخلصوا لله تبارك وتعالى، حتى قيل أنهم يدخلوا النار قبل عباد الأوثان. لابد المسلم أن يتذكر هذا، بحاجة إلى أن يخلص العمل لله عز وجل. فهنا هذا الحديث بدأ بالبخاري كتابه، وبدأ هنا المصنف كتابه وغيرهم. لماذا؟ تنبيه لطالب العلم على إيش؟ شرطية الإخلاص ووجوب الإخلاص. قال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص، يعني ما لم يكن خالصا فليس لله، سيكون لغير الله حتما. ألا لله الدين الخالص، المفهوم من هذه الآية جاء في حديث قدسي قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك معي في غيري ها تركته وشركه. وفي لفظ: فهو الذي أشرك. لابد أن يكون طلبك العلم خالصا لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. طيب، هذا الحديث حديث عمر حديث آحاد، لم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلا عمر. فالذين يقولون الحديث الآحاد لا يقبل في الاعتقاد، ردوا هذا الحديث الذي هو أشهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، بل لا تكاد تجد كتابا صنف إلا وقد ذكر الحديث. من الكتب التسعة أظن قالوا مالك لم يرد هذا الحديث في موطئه، من بقية الكتب كلهم أوردوا هذا الحديث. مع ذلك يقول إيش؟ هذا الحديث آحاد لا تقبل به عقيدة. هذا قولهم، حديث أحد لا تقبل عقيدة، هذا يعني يحتاج إلى دليل متواتر يدل عليه. متقون الحديث الأحد لا تقبل في عقيدة، هذا كلام في العقيدة. إذا أتونا بدليل متواتر يدل على أن الحديث الأحد لا تقبل في عقيدة، فما يدل على بطلان قولهم. لا يوجد منهم ولا حديث أحد يدل على أن الأحد لا تقبل في العقيدة، فضلا يجدوا دليلا متواترا يدل على أن الأحد لا تقبل في عقيدة. ما الأحد يعني؟ يرويه واحد عن واحد عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من يرويه من لم يبلغ درجة التواتر. المتواتر ما يرويه جمع عن جمع إلى منتهى. فهذه بدعة ابتدعها أهل البدع لرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث إن لم يبلغ درجة التواتر فلا يقبل إيش في العقيدة. هذا كلام باطل لما أنزل الله به من سلطان، ابتدعوه وأحدثوه حتى يعني يردوا العقيدة أهل السنة والجماعة. فكلما جاء حديث ما عجبهم ما يوافق مذهبهم في الاعتقاد قالوا أحد لا تثبت به عقيدة، لا يصلح به الاستدلال في العقيدة، هذا كلام باطل. وإنما هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، ومع ذلك هو أحد، لم يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا صحابي، ولم يروي عن الصحابي إلا تابع واحد، ولم يروي عن التابع إلا تابع واحد من تابع التابعين، ثم بعد ذلك انتشر. نعم، هذان الحديثان يعني ذكرهم المؤلف، أحدهما ميزان للعمل الباطن وهو خلاص العمل لله، والثاني ميزان العمل الظاهر وهو الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عمر ميزان الأعمال الباطنة، هل هو لله أو ليس لله، إنما الأعمال بالنيات. حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا ميزان الأعمال الظاهرة. ولذلك أول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحديث إنما الأعمال بالنيات إشارة إلى حديث إيش؟ إلى ركن لا إله إلا الله، وهو الشطر الأول من الركن الأول. الشطر الثاني شهادة أن محمد رسول الله، حديث إن حديث من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، إشارة إلى شهادة أن محمد رسول الله. فإن شهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العمل لله، وأن شهادة محمد رسول الله تقتضي إيش؟ التعبد لله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل أقرأ. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذان الحديثان العظيمان يدخل فيهما الدين كله، أصوله وفروعه، ظاهره وباطنه. فحديث عمر رضي الله عنه ميزان للأعمال الباطنة، وحديث عائشة ميزان الأعمال الظاهرة، ففيهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. أي الحديثين إخلاص المعبود؟ الأول. حديث متابع للرسول صلى الله عليه وسلم الثاني. نعم. اللذان هما شرط لكل قول وعمل ظاهر وباطن، فمن أخلص أعماله لله متبعا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عمله مقبول، ومن فقد الأمرين أو أحدهما فعمله مردود داخل في قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله أكبر. هذه الآية مخيفة جدا. يقول جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يدل على ماذا؟ على أن لهم أعمال أو لا؟ لهم أعمال، لأن الله قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، لهم أعمال. لكن يقول الله عز وجل: فجعلناه هباء منثورا، أي حبطت أعمالهم فلا شيء. وهذا أصعب موقف يتوقعه الإنسان، أن يأتي يوم القيامة مقبل على الله عز وجل يرجو أن أعماله قد نفعت وإلا بها هباء منثورا. أين يذهب حينئذ؟ ماذا يفعل؟ كيف يستأنف؟ كيف يرجع؟ خطير جدا الأمر هذا. كون إنسان لا يخلص الله عز وجل يأتي يوم القيامة يظن أن له عمل سينجيه سينفعه، وإلا وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. صعب جدا الموقف هذا، نسأل الله العافية. فلذلك على المسلم دائما أن يتابع إخلاصه، هل هو مخلص لله أم لا. متى ما وجد نفسه خائفا وجلا يسأل نفسه ويحاسب نفسه: مخلصين أو لسنا بمخلصين؟ يقبل الله منا أو لا؟ فهو على خير إذا هذه الحالة معه دائما. أما إذا وجد نفسه لا، هو سيد المخلصين وأنه مخلص بلا شك ولا ريب، فهذا علامة النفاق والعياذ بالله. الرياء قيل عنه: لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه إلا منافق. منافق قال جل وعلا عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؟ مش داري عن نفسه. لكن المؤمن كما قال عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. 30 كلهم يخشى على نفسه النفاق، بينما المنافق ما يعلم عن نفسه. فأنت في ظاهرة صحية إذا كان عندك دائما إيش تفكر في عملك: أخلصنا أو لم نخلص؟ هل سيقبل الله عملنا أم لا؟ هل سنتفاجأ يوم القيامة يجعل الله أعمالنا هباء منثورة أو نجدها نافعة مقبولة؟ هذا يجب وجوبا أن يكون عندك. هذا الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفين أن لا يقبل منهم. هكذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين. نعم. الجامع للوصف الثاني، والجامع للوصف للوصفين داخل. قال رحمه الله: والجامع للوصفين داخل في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. الآية ومن أحسن دينا يعني لا أحد، هذا استفهام للنفي. لا أحد أحسن دينا تدينا ممن أسلم وجهه لله، يعني أخلص، وهو محسن أي متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الله عز وجل: لا أحد أحسن من هذا الذي يخلص لله ويتابع رسول الله. الدليل: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. وقال جل وعلا: وقال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم وجهه لله، هذا الإخلاص، أخلص نيته لله، وهو محسن يعني متابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أجره، له أجره لا لغيره، هو الذي منتفع من هذا عند ربه. وهذا يدل على عناية هذا الأجر أنه عند الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما الفرق بين لا خوف عليهم وبين ولا هم يحزنون؟ الخوف من مكروه مترقب، واحد خايف أن يصيبه مكروه. والحزن يكون على أمر مرغوب فاته، لو واحد فاته أن يكمل دراسته، فاته أن يصفق الصفقة الفلانية، فاته، هذا يحزن على ما فاته من الخير. اللي يخشى أن يقع عليه شيء خائف. فأهل الجنة إذا دخلوا الجنة لا يخافون أن يلحقهم شيء بعد أن أمنوا وحل عليهم رضوان الله عز وجل، خلاص لا خوف. ولا هم يحزنون، الدنيا وما مضت ما في شيء يحزن عليه، قد أدركوا الجنة ونجوا من النار، كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نعم. قال رحمه الله: أما النية فهي القصد للعمل تقربا إلى الله وطلبا لمرضاته وثوابه، فيدخل في هذا نية العمل ونية المعمول له. أما نية نعم النية يعني تدخل في باب أن هذا العمل لله أو لغير الله، تبعتم؟ وهذا في باب الإخلاص والتوحيد، هل العمل لله أو لغير الله، هل تصلي طاعة لله ولا رياء، هل تقرأ القرآن لكي يقال عنك قارئ وما أجمل قراءته وما أجمل أداء، أو تجول وتقرأ لله، هنا النية لله أو لغير الله. كما أن النية تدخل في العمل نفسه، يعني هل هو فريضة ولا نافلة، هل هو قضاء ولا أداء. في أعمال كثيرة متماثلة في الظاهر، ذبيحة، هذه الذبيحة قد تكون وفاء بنذر، وقد تكون أضحية، وقد تكون إكرام لضيف، وقد تكون هدي تمتع، ها، وقد تكون عقيقة، هذه كلها ذبيحة وتذبح. لكن إيش نيتك؟ أفضل واحد عقيقة لابنه وهو في الحج، راح ذبح ذبيحة واحدة، إيش ذبيحتك هذه؟ هل هي فمن تمتع بالعمرة الحج فما استثم الهدي؟ قال له: والله جايني ولد. جايك ولد مبروك، لكن إيش يلزمك الآن؟ ذبيحة أخرى للتمتع. قال: توني ذابح ذبيحة. قال: لا، هذا غير بنية وهذه بنية. واحد يصوم، هل هذا الصيام فريضة ولا نافلة؟ هذا صائم، واحد صائم قبيل رمضان بيوم، واحد يجوز واحد لا يجوز، اثنين صائمين، ها، هذا يصوم يوم قد اعتاد صيامه، يصوم كل اثنين، وهذا اليوم اثنين وقبل رمضان بيوم له أن يصومه، الثاني لا، خلنا نصوم احتياطا، يمكن يطلع بكرة رمضان ولا مو رمضان، تدش لون احتياطا، هذا الصوم يوم الشك لا يجوز، وهذا الصوم قد اعتاده يجوز. شوف العمل واحد، لكن بالنية صار هذا حرام وهذا مستحب. فبالنية تحدد، واحد كبر يصلي ركعتين الفجر سنة، وهو يصلي وجد نفسه نعسان، قالت إيش لون، خلنا خليها فريضة وروح أنام، ها بطل الصلاة، ولا طلعت لا نافلة ولا فريضة، لأن غير نيته أثناء الصلاة. فالنية تدخل في تحديد العمل، كما أن النية لها باب، هو إيش؟ إخلاص لله من عدمه، هل هو العمل لله أو ليس لله، وهل العمل ما هو نوعه وماذا أريد بهذا العمل وهذا الفعل. واضح؟ طيب كمل. أما نية العمل، قال رحمه الله: أما نية العمل فلا تصح الطهارة بأنواعها ولا الصلاة والزكاة والصوم والحج وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها، فينوي تلك العبادة المعينة. هذه العبادة كلها ما تصلح إلا بنية، حتى لو قام بها وهو لم ينويها لا تجزئه. وهذا يتصور كيف؟ كما لو أن الشخص ما كان على جنابة فانغمس في البحر ساعتين ولم ينوي أن يرفع الجنابة، لما خرج من البحر تذكر أنه كان جنوبا، قال: يا الله يكفي، صار لي ساعتين وأنا بالبحر، ها، هل البحر رفع جنابته؟ لا، لأنه ما نوى أن يرفع. بينما لما خرج وتذكر على الجنابة أخذ صاع من ماء وعمم بدنه مع المضى والاستنشاق، ارتفعت الجنابة. إيش هالجنابة هذه اللي البحر ما رفعها؟ ها، قل: لا، لأنه ما نوى. فلا بد من النية. واحد ضاع له طفل حول الكعبة بالحرم، توه بداخل الحرم مع إحرامه كان يضيع الطفل، قام يلف يلف يلف يلف يلف يلف، وجده، وينك؟ لفيت سبع لفات ولا يلا لقيتك خلاص الحمد لله ما دام لفيت سبع لفات يجزئك على الطواف يجزئه لأنه ما كان أصلا هو ناوي الطواف. واضح؟ لابد أن تنوي العمل تنويه. لو أن شخص لم ينويه وإن فعله ما قصد أن يقوم به لا يجزئه. طيب كمل. وجميع العبادات إلا بقصدها ونيتها فينوي تلك العبادة المعينة. هل تصور صلاة بلا نية؟ نعم، كما لو نواها نافلة مطلقة بعد ما صلى ركعتين نافلة مطلقة تذكر أنه ما صلى الفجر اليوم قد فاتته، قال خلاص الحمد لله تو عاد صليت ركعتين، هذه مكان هذه ها يجزئه؟ لا يجزئه لأن ما نواها أصلا، فلا بد من أن ينوي العمل. طيب كمل. وإذا كانت العبادة تحتوي على أجناس وأنواع كالصلاة منها الفرض والنفل المعين والنفل المطلق، فالمطلق الفرض واضح صلاة خمس، النفل المعين نفل المطلق، يعني ركعتي الفجر هذا اسمه إيش؟ نفل معين. ركعتي من الليل ولا من الضحى وجد في نفسه نشاط قام وتوضى وصلى، هذا اسمه نفل مطلق. نعم. قال فالمطلق منه يكفي فيه أن ينوي الصلاة، وأما المعين من فضل أو نفل معين كوتر أو راتبة فلا بد مع نية الصلاة أن ينوي ذلك المعين، وهكذا بقية العبادات. ولا بد أيضا أن يميز العادة عن العبادة، فمثلا الاغتسال يقع نظافة أو تبردا، ويقع عن الحدث الأكبر وعن غسل الميت وللجمعة ونحوها، فلا بد أن ينوي فيه رفع الحدث أو ذلك الغسل المستحب. وكذلك يخرج الإنسان الدراهم. لا بد أن يميز بين العادة والعبادة. يضرب مثلا الشيخ بالاغتسال، في واحد متعود كل يوم في نهاية الدوام يغتسل خاصة في الصيف، لكن هالمرة كان على جنابه واغتسل كما هو المعتاد بعد الدوام يغتسل، ما نوى أن يرفع الجنابة، هذا لا يجزئ، لأن اغتسل إيش؟ غسل عادة ليس غسل عبادة، غسل جنابة عبادة، فلا بد أن ينويه. نعم. قال وكذلك يخرج الإنسان الدراهم مثلا للزكاة أو للكفارة أو للنذر أو للصدقة المستحبة أو هدية، فالعبرة في ذلك كله عن النية. ومن هذا حيل المعاملات، إذا عامل معاملة ظاهرها وصورتها الصحة ولكنه يقصد بها التوسل إلى معاملة ربوية أو يقصد بها إسقاط واجب أو توسلا إلى محرم، فإن العبرة بنيته وقصده لا بظاهر لفظه. فإنما يأتي واحد يقول حق واحد موظف كذا، هذه هدية لك، هدية لأنه موظف أعطى هدية، نيته إيش؟ أن يعطيه محرما حتى يتقاضى عنه أو حتى يتجاوز عنه، فالنية أمرها مهم هنا، لماذا أعطيت؟ هل هو لله أو لك قصد آخر؟ نعم. قال فإنما الأعمال بالنيات. طيب إذا أعطى هدية أو الهدية قصده أن يتحبب إلى أخيه وأن يتودد إليه، فيها شيء هذه؟ هذا لله؟ قصد أن حتى التودد والمحبة بين المسلمين هذا عمل أمر الله به رسوله، فأنت تنويه لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، أنت لما تعطي هدية عشان المحبة أنت مطيع لله ورسوله، انوي هذا أنك تطيع الله ورسوله. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم؟ ها أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام هذا فيه عدة فوائد شرعية، منها المحبة، أمر مقصود. محبة اليوم تقاطع كثير من الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقاطعوا ولا تدابروا، كونك تعمل أعمال للمحبة للتودد مثل المهم في إيش؟ في توادهم وتراحمهم، هذا مطلوب شرعا، هذا لا ينافي إيش؟ الإخلاص، لأنك أنت تقوم بعمل أصلا قد أمر الله به ورسوله. نعم كمل. قال رحمه الله فإنما الأعمال بالنيات، وذلك بأن يضم إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضم إلى العقد عقدا غير مقصود، قاله شيخ الإسلام. نعم. وكذلك شرط الله في الرجعة وفي الوصية أن لا يقصد العبد فيهما المضارة، ويدخل في ذلك كذلك شرط، يعني خلينا نقول وذلك بأن يضمن أحد العوضين ما ليس بمقصود أو يضم العقد عقدا غير مقصود. مثلا كل نفع جر كل قرض جر نفعا فهو ربا. واحد يقول حق واحد سلفني 100 دينار، يقول اتفضل بس عاد الله لا يهينك ولدي كل يوم ودى المدرسة وتعال، قال لي حاضرين. هذا قام يوديه ايش بلاش رايح راد، لو مش ولده ومسلفه 100 دينار كما وده وجابه. أصل التوصيل هذا 20 دينار، لما عطاه 100 دينار مع التوصيلة معناه ما إيش راح رجعها أكثر من 100، صح؟ إذن هذا قرض جرى نفع، هذا ربا. لابد أن تكون أن يكون القرض حسنا، تدفع تأخذ مثل ما هو لوجه الله تعالى أو لا تعطي. نعم. وكذلك شرط الله في الرجعة والوصية أن يقصد العبد فيهما، نعم، أن لا يقصد العبد فيهما المضارة. الرجعة رجعة الزوجة، هذا رجل طلق امرأته واعتدت وعدتها 3 حيضات، لما أوشكت على الخروج من العدة هو يريد أن يحسر بها، يريد أن يضرها، يريد أن يغثها، قال راجعتك وشهد فلان فلان، ولا يريدها لا قصده، فقط على أساس إيش يضغط عليها بشيء معين عشان طلقها مرة أخرى وخليها تعتد من جديد. فحتى إذا أوشكت على الانتهاء راجعها، ثم بعد ذلك طلق الطلقة الثالثة، بدل أن تعتد مرة واحدة خلاها تعتد كم؟ 3 مرات. هذا لا يجوز إذا كان قصده الإضرار. الوصية هو قصد أن يحرم فلان، لأنه عارف أنه ما عنده إلا بنات، والبنات يأخذن 2/3 وماله إلا ابن عم، فما يريد، راح وصى بالمال أن ينفذ بعد وفاته حتى يحرم فلانا أو حتى ينقص من نصيبه. ليس قصد التقرب بالله بهذه الوصية، وإنما يريد الإضرار، هذا لا يجوز. فإذا كان نيته الإضرار بالرجعة أو الوصية فلا يجوز. نعم. ويدخل في ذلك، قال رحمه الله، ويدخل في ذلك جميع الوسائل التي يتوسل بها إلى مقاصدها، فإن الوسائل لها أحكام المقاصد. هذه قاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى حرام فالوسيلة حرام، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى واجب فالوسيلة واجب، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مكروه فالوسيلة مكروه، إذا كانت الوسيلة تؤدي إلى مستحب فالوسيلة مستحب. الوسائل أحكام المقاصد. السفر ما حكمه؟ من حيث هو السفر ها مباح، يحب يسافر يسافر، لكن في واحد ما يستطيع أن يؤدي ما يستطيع أن يؤدي فريضة الحج إلا بالسفر، لأنه ما هو من أهل مكة، فصار السفر إلى مكة للحج واجب، لأن إيش وسيلة إلى أداء واجب، فالسفر واجب. تعاطي الطيب ليوم الجمعة مستحب، فشراء الطيب عشان لتكلي تتطيب لصلاة الجمعة مستحب، هو شراء الطيب مباح، لكن إذا اتخذته حتى تتطيب لصلاة الجمعة صار شراءه مستحب. واحد سافر لارتكاب فاحشة أو معصية أو ليشرب الخمر أو ليصف صفقة ربوية، فسفره إلى الحرام حرام، لأن الوسيلة لا حكم المقصد. واضح؟ هذا معنى إيش الوسائل لأحكام المقاصد. نعم. الحمد لله. قال رحمه الله، وأما نية المعمول له فهو الإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر وفي كل ما يقول ويفعل. قال تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أسلوب حصر، وما أمروا إلا، لأن قال ما نافية وقال إلا هذا استثناء، فذات الاستثناء إذا جاءت بعد النفي تفيد الحصر، يعني ما أمروا إلا بهذا الشيء لا بشيء غيره إلا بهذا. وما أمروا إلا، واضح؟ أي يسمون أسلوب حصر. كيف عرفنا أسلوب حصر؟ إلا بعد نفي، استثناء بعد نفي يفيد الحصر. إذن لم يؤمروا إلا بالإخلاص لله عز وجل، إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا، وقال تعالى، ألا لله الدين الخالص. ألا لله الدين الخالص، قدم الجار والمجرور لله، لم يقل الدين الخالص لله وإنما قال لله الدين الخالص. وأيضا تقديم حقه التأخير يفيد الحصر والقصر، يعني هذا الدين الخالص لله وحده حتى يكون خالصا ليس لغيره. نعم. ألا لله الدين الخالص، وألا هذه أداة إيش استفتاح، ألا لله الدين الخالص. طيب، وذلك قال، وذلك أن على العبد أن ينوي نية كلية شاملة لأموره كلها، مقصودا بها وجه الله والتقرب إليه وطلب ثوابه واحتساب أجره والخوف من عقابه، ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله. طيب، ينوي نية عامة أن جميع أعمالي لا أريد بها إلا وجه الله، على طول هذا النية تصاحب عملك وفي قلبك. ثم إذا جئت العمل الخاص، الصلاة الفلانية، القراءة الفلانية، الصوم الفلاني، أيضا استحضر نية إخلاص لهذا العمل بعينه. إذا تنوي بالعموم أن تخلص جميع أعمالك لله، وعند كل عمل أيضا تستحضر أنك تعمله لله عز وجل. نعم، لكن ليس معنى هذا الواحد يقف ويوسوس كل ما جاي يكبر، ها أنا مخلص مش مخلص، لا، لا يدخل عليه الوسواس، وإنما يستحضر دائما في كل ما أتى يعني على قلبه وورد على قلبه يعمل لله أو يسر لله، أنه يجتهد أن يجعل عمل لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ثم يستصحب هذه النية في كل فرد من أفراد أعماله وأقواله وجميع أحواله، حريصا فيه على تحقيق الإخلاص وتكميله ودفع كل ما يضاده من الرياء والسمعة وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمه. الرياء والسمعة دهان عظيمان خطيران. الرياء يعمل حتى يراه الناس، والسمعة حتى يسمع به الناس أو حتى يسمعه الناس. يسمعه الناس هذا واضح كما في القراءة والخطابة والنصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر، يتكلم عشان يسمعه الناس. حتى يسمع به الناس تصدق عشان يقال إيش فلان المتصدق. فالسمعة يعني حتى يسمعه الناس أو حتى يسمع به الناس. الرياء حتى يراه الناس. نعم. وقصد المحمدة، قال: وقصد المحمدة عند الخلق ورجاء تعظيمهم، بل إن حصل شيء من ذلك فلا يجعله العبد قصده وغاية مراده. قد يحصل هذا الشيء أن الناس تسمعه أو تسمع به أو الناس تراه وهو يقوم بالعمل الصالح، كأن يكون محافظا على الصلاة أو حاج ومعتمر أو آمر بالمعروف عن المنكر أو صادع بالحق أو يعلم العلم أو يخطب، يرى الناس، كيف يخطب ما يرى الناس؟ لكن هل هو قصده خطب حتى يراه الناس؟ الجواب لا، قد يراه الناس وقد يحمدونه وقد يقول الله يوفقه، الله يثبته، ما شاء الله حافظ على الصلاة، ما شاء الله مطبق السنة. هذه يعني بشرى عاجل المؤمن، أن يجعل الله له ذكرا جميلا، أن يجعل الله له ودا عند الناس، أن يجعل الناس تذكروا أنتم شهداء الله في الأرض، صح يثنون عليه، لكن ما يعمل لكي يثنى عليه، ما يكون قصده بالعمل حتى يثنوا عليه. إن أثنوا عليه من غير قصد، من غير طلب، من غير نية في ذلك، هذا لا بأس به، أكرمه الله بذلك، لأن يذكر بخير أحسن ما يذكر بسوء، وأنتم شهداء الله في الأرض. لكن ما هو المحظور؟ أنك تعمل لكي يقال عنك، هذا الذي لا يجوز. واضح؟ في فرق بين الأمرين. نعم. قال: بل يكون القصد الأصيل منه وجه الله وطلب ثوابه، من غير التفات للخلق ولا رجاء لنفعهم أو مدحهم. فإن حصل شيء من ذلك من دون القصد من العبد لم يضره شيئا، بل قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية، وأن مدارها على النية. كيف عرفنا أن معنى إنما الأعمال بالنيات أي إنها لا تحصل ولا تكون إلا بالنية؟ لأن قال إنما، وإنما الحرف إيش أخوان يفيد الحصر، مثل ما مر معنا الحصر إيش يفيد بعد إلا بعد نفي، وما أمروا إلا، فنقول لا يحصل إلا بالنية، لأن قال إنما الأعمال بالنيات، وإنما دارها على النية. ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، أي إنها تكون بحسب نية العبد، صحتها أو فسادها، كمالها أو نقصانها. فمن نوى فعل الخير وقصد به المقاصد العليا وهي ما يقرب إلى الله، فله من الثواب والجزاء الجزاء الكامل الأوفى. ومن نقصت نيته وقصده نقص ثوابه، ومن توجهت نيته إلى غير هذا المقصد الجليل فاته الخير وحصل على ما نوى من المقاصد الدنية الناقصة. كثير من الناس لا يفهم معنى إنما الأعمال بالنية، حتى أن ترى كثيرا من الناس، من عامة الناس، يعمل الأعمال السيئة. يا أخي لما تعمل كذا؟ قال نيتي طيب، إنما الأعمال بالنيات. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات أنك تعمل السوء وتخالف السنة وتقايش بحجة إنما الأعمال بالنيات. لا، وإنما المراد إنما الأعمال الصالحة المقبولة بالنيات الحسنة. لن يكون العمل صالحا إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى مع شرط ماذا؟ المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تكون للإنسان نية صالحة صادقة حسنة مع عمل سيء ما ينفع، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. فلا بد أن يجمع العمل هذين الشرطين، حسن النية وإخلاص لله مع صلاح العمل وموافقته للمشروع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ليقاس عليه جميع الأمور، فقال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي حصل له ما نوى ووقع أجره على الله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، خص فيه المرأة التي يتزوجها بعدما عم جميع الأمور الدنيوية، لبيان أن جميع ذلك غايات دنية ومقاصد غير نافعة. وكذلك ويقال أن رجلا يعني هاجر من أجل يتزوج امرأة، فإذاك النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه ذلك خص ذكر إيش زواج المرأة، فقال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لكن هذا ما صح. السبب هذا الذي ورد من أجل الحديث كما قيل مهاجر مقيس هاجر من أجل حتى يتزوج مقيس ما ثبت. لكن ممكن يقال عنه هذا إيش، أنه ذكر فردا من أفراد العام كمثال، فقال: ومن كانت هجرته إلى دنيا، يشمل كل شيء من أمور الدنيا، يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي لفظ ينكحها فهجرته إلى مهاجر له. وإنما خص ذكر الزواج أو المرأة يتزوجها لأن هذه من أبرز شهوات الدنيا. نعم. وكذلك قال: وكذلك حين سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال أي ذلك في سبيل الله، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وقال تعالى في اختلاف النبي، انظروا إلى هذا الحديث، حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أو حمية أو ليرى مقامه في صف القتال، تشوفونه مقاتل شجاع، أي ذلك في سبيل الله، كأنه يعرض له عليه الصلاة والسلام الأجوبة، اختار الإجابة الصحيحة، هذا ولا هذا ولا هذا. فأعرض عن النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما ذكر، لا الذي يقاتل شجاعة يعتبر في سبيل الله، ولا حمية يعتبر في سبيل الله، ولا الذي يقاتل ليرى مقامه في الصف القتال يعتبر في سبيل الله، إنما الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث يا أخوان يجب أن يجعل نصف أعين المسلمين. كثير من الناس اليوم يقاتل، ربما يذهب يقاتل وهو لا يصلي، لا يصلي، ها؟ ترى هذه الحمية موجودة حتى عند الكفار. اليوم ما في روافض يأتون من إيران يقاتلون في سوريا، هل هذا في سبيل الله؟ ليس في سبيل الله. كثير من الناس يقاتل حمية، الحمية هذا أعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يجب أن يكون العمل القتال لتكون كلمة الله هي العليا. إذا قلنا يجب أن يكون القتال لتكون كلمة الله هي العليا، لا يعني هذا أن الواحد لا يجوز له أن يذب عن نفسه أو يدافع عن نفسه أو أن يقتل في سبيل الدفاع عن عرضه وماله، لا. لكن المقصود إذا ذهب للجهاد، أصل الجهاد لمشروع، لما شرع أصل الجهاد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين لله، لا إله أخرى، ويكون الدين كله لله. أصل القتال لإزالة الشرك وإقامة التوحيد، هذا القرآن يقول الله في كتابه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فيما رواه البخاري ومسلم: أمرت أن أقاتل الناس ها حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يعني هذا الحديث يدل بوضوح على أن القتال من أجل حتى يشهد الناس أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يذهب واحد أصلا هو يشرك بالله ويقول يقاتل في سبيل الله؟ تعلمون هذا الذي يذهب وهو مشرك بالله عز وجل يعبد الأولياء من دون الله، هذا لو ظفر به الرسول صلى الله عليه وسلم لقاتله هو أصلا. تعلمون واحد يذهب يجاهد في سبيل الله وهو لا يصلي؟ تعلمون هذا لو ظفر به الرسول صلى الله عليه وسلم لقتله، كيف ما تصلي؟ هذا نص كلام الله ورسوله. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل، لا تقاتلهم. يعني هذا المنطوق المفهوم أن ما أقاموا الصلاة لا تخلي سبيل، أقتله. بعض الناس هكذا يذهب ربما يقاتل العدو المبين الكافر وهو لا يصلي، بل منه من يسب الله عز وجل، يسب الله عز وجل. من المقاتلين في بعض البلاد الإسلامية يقاتلون وهم يسبون الله عز وجل، لأنه أصلا يسب الله عز وجل قبل وبعد، قبل القتال وبعد القتال، قبل الثورة وفي الثورة، هو يسب الله عز وجل. هل هذا في سبيل الله؟ لو كان يقاتل في سبيل الله ما سب الله عز وجل. الذي يسب الله عز وجل بالإجماع لا حظ له بالإسلام، لو صلى في اليوم كل الصلوات وأنفق كل الأموال وأتى بكل الأعمال الصالحة، يسب الله عز وجل؟ هذا لا يقبل منه عمل. الذي يشرك بالله عز وجل لا يقبل منه عمل. لئن أشركت، يقول الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله وإلى الذي من قبلك، يعني إخوانك المرسلين، لئن أشركت لا يحبطن عملك. شوفوا الدعوات اليوم التي تقوم، ما يتكلم بالتوحيد، مستعدين يموتوا في رابع العدوية، في النهضة، في مش عارف إيش، وهم ما يدعون إلى التوحيد. والله لو كان بجانبهم القبور تعبد من دون الله، يطاف بها ويستغاث بها وتدعى وينذر لها وينحر لها، ما أنكروا هذا بكلمة، ما أنكروا بكلمة. هل هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. مر بعض مسلمة الفتح بشجرة يقال ذات أنواط، فقال: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني يريدون مشابهة المشركين بتعليق الأسلحة على شجرة كان المشركون ينوطون عليها أسلحتهم رجاء البركة، فقط مشابهة المشركين. وإلا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف الإنكار النبي عليه الصلاة والسلام. عطنا هؤلاء ينكرون هذا الفعل، عطنا. اليوم الدكتور عجيل النشمي يقول هذا السيسي حكمه أن يضرب، تدق عنقه. وفتاة وزارة الأوقاف اللي موقع عليها عجيل النشمي نفسه، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاءه في حياته بعد وفاته لا بأس. شو السالفة؟ هنا توحيد الله عز وجل، أين توحيد الله؟ ثم يقول الناس هذه المسألة مختلف فيها، الاستغاثة والتوسل مختلف فيها، الاستغاثة غير والتوسل غير. تلبيس، إن كنتم تقصدون التلبيس فهذه مصيبة، إن كنتم تجهلون الفرق بين هذا وهذا فالمصيبة أعظم. واحد يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله لا بأس، مرة يقول لا بأس بالإجماع، مرة يقول مختلف فيه. ما أحل الشرك في شريعة من الشرائع كلها التي بعث الله بها جميع رسله. الله يقول في كتابه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. الله يقول في كتابه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الله يقول في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. قبر النبي عليه الصلاة والسلام، قبر النبي عليه الصلاة والسلام لو عبد من دون الله لصار وثنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري ها وثنا. احفظوا هذا يا أهل التوحيد حتى تذبوا عن توحيد الله. وجايني مو عندك ولا حديث ولا آية، شو أنت بتدعو التوحيد؟ سلاحك العلم. قل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم لو عبد لصار وثنا. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف هذا يدعى الرسول صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل بعد وفاته؟ لا بأس. كيف لا بأس؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس، والأولياء بعد لا بأس، والحسين لا بأس، وصلنا روافض، صلنا روافض. كيف يدعى؟ أحياء عند ربهم يرزقون. طيب وإذا أحياء عند ربهم يرزقون، هل معنى هذا أنهم يدعون؟ هل معنى هذا نسألهم؟ كم واحد يسأل الحسين؟ وفي كم لغة؟ ومن كم مكان؟ أين دعوة التوحيد عند هؤلاء؟ هذا يقول يا حسين هو في العراق، والثاني يقول يا حسين هو في لبنان، وشيعة أفريقا يقول يا حسين، وشيعة البوسنة يا حسين، وشيعة في أمريكا يا حسين، وشيعة في القاهرة يقول يا حسين، وشيعة في الهند يقول يا حسين، وشيعة في أفغانستان يقول يا حسين. هل حسين كم لغة يعرف الحسين؟ كم لغة؟ صار لمئات السنين وهو ميت، ويكلمون بلغات العالم كلها عبر القارات كلها، ويستجيب لهم بعد. ماذا أبقوا لله؟ ماذا أبقوا لله؟ والله إن دخلوا جهنم يوم القيامة هؤلاء سيقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ ساوينا الحسين بالله عز وجل، يدعى بجميع اللغات في جميع الأوقات بجميع القارات هذا معبود من دون الله. ما هو المعبود من دون الله إذا كان هذا ما هو معبود من دون الله؟ الدعاء هو العبادة. تقول لا بأس أن يدعى بعد وفاته، باطل هذا. لكن أين دعوة التوحيد؟ اليوم دعوة التوحيد أخوان ضعيفة جدا. لما قلنا أنه دعوة التوحيد ضعيفة شتمونا شتم، سبونا سب. ليه؟ هذا واقع يا أخي. اذهب إلى بلاد المسلمين وانظر، قبور يطاف بها كما يطاف بالكعبة، نذور ينذر للأولياء كما ينذر لله، دعاء يدعى الأموات كما يدعى الله عز وجل. الله قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوا أوليائي، ما قال ادعوا رسلي. انظر إلى حال المسلمين اليوم، انظر إلى بلاد المسلمين، بلاد العرب والعجم، يدعى غير الله وبسكوت. دعاة السياسة، دعاة الكراسي سكتة، القدس ماشين بالملايين، رايح القدس بالملايين، عندك ها الحسين هنا يعبد من دون الله، هنا بالقاهرة تروح القدس، ليش ما تشيل الشرك هذا؟ أسألكم بالله الذي لا إله إلا هو، أيهما أعظم، ما يفعل عند الحسين ولا قول الرجل اللي جعل لنا ذات أنواط كما له ذات أنواط؟ أيهما أعظم؟ هذا حتى السجود يسجدون له، سجود يسجد له. أولئك فقط أرادوا مشابهة المشركين باتخاذ شجرة، فقال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى يجعل لنا إلها كما لهم آلهة. لابد أن نعرف يا أخوان، تقاتل تقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أي من أجل شنو؟ ما هي كلمة الله؟ لا إله إلا الله. قال هذا يقول، ما يقولون لا إله إلا الله، حتى الروافض يقول لا إله، حتى الطهران حتى بقوم يقول لا إله إلا الله. لكن لا إله إلا الله ما معناها وما مقتضاها؟ يقول لا إله إلا الله ويقول يا حسين، يقول لا إله إلا الله يقول مدد يا رسول الله، هذا نقضها. من نقض لا إله الله كمن لم يقل لا إله الله، في فرق. واحد لم يتوضأ ويدخل الوضوء ويدخل الصلاة بلا وضوء، واحد لا يصلي، ما الفرق بينهما؟ يمكن هذا الذي يصلي بلا وضوء أشد، لأنه يحمل معنى الاستهزاء بالصلاة بعد. واحد لا يصلي وواحد يصلي بلا وضوء مع قدرته على الوضوء، ما الفرق بينهما؟ لا صلاة لمن لا وضوء له، يصلي بلا وضوء مثل ما صلى، يصلي بلا طمأنينة، بلا طمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة. صحابي صلى 3 مرات بلا طمأنينة، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصل فإنك لم تصلي. احفظوا هذا واستدلوا به، مرة مرتين 3 ارجع فصل فإنك لم تصلي. العمل إن لم يكن صحيحا موافقا لشروط الشرع فهو كعدمه، ارجع فصل فإنك لم تصلي. لابد أن نعرف هذا. يشركون بالله ويقولون لا إله إلا الله، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ نصيري ويصلي صلاة العيد، نصيري، حتى الخميني يصلي، الخميني، الخميني يتباعه ترس مكة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ما استفدنا شيء. إذا ما كان عندك توحيد وتشهر التوحيد وتتبنى التوحيد، أما تشرك بالله تكفر الصحابة، إيش هذا؟ لابد نعرف الدين الصحيح عشان تكلمنا، نريد الدين الصحيح. اليوم الدين ملأ الأرض، مذاهب، ملل، نحل، جماعات، أحزاب. أين الدين الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليش المبحوث عنه؟ الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم وين؟ أين هو؟ عند هذولي ولا عند هؤلاء ولا عند أولئك؟ أين هو؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى، ما أرسل به الخميني، ما أرسل به فلان، ما أرسل به، أرسل به محمدا صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ هذا هو الأمر الجلل العظيم الذي نبحث عنه وندعو إليه ونشره للناس. قال يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مقامه في صف القتال، أي ذاك في سبيل الله؟ فقال من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الله، قتال من أجل التوحيد. أما يذهب من يقاتله لا يوحد الله أو لا يعرف التوحيد، ما يعرف كثير منهم والله لا يعرف التوحيد ولا درسته ولا سمع به. أنت تظنون أبالغ بهذا؟ لا والله ما أبالغ، والله إن جمهور المسلمين كثير منهم ما يسمع بالتوحيد، وجربت هذا بنفسي، والله جربت بنفسي إن ما سمع في التوحيد. بعضهم قد سمعت فيه سماعا ما عرف، قالوا لي الناس لا لا التوحيد هذا صعب صعب، مش مستواك إلى هالدرجة يكون عن التوحيد. إيش رأيكم؟ ذات يوم تكلمت بكلمة عن التوحيد في أمريكا ويترجم واحد قال أبو عبد الله أحمد الجزائري. أحمد هو جزائري. بعد ذلك أخبرني هذا المترجم قال زوجتي مع النساء تسمع الدرس في واحدة أمريكية عمرها 60 دخلت الإسلام لما بلغت 40 عمرها في الإسلام كم؟ قالت لزوجتي والله لأول مرة منذ 20 سنة أسمع شيء اسمه التوحيد وأنا دائما صار 20 سنة أتردع لهذا المسجد 20 سنة من دخلت الإسلام لأول مرة أسمع توحيد ما أسمع شيء اسمه التوحيد. جماعة التبليغ أكبر جماعة منتشرة في العالم ما تعرف التوحيد واللي يعرف التوحيد منهم تلقى متعلمة من مدارس المملكة ولا كذا ولا هم علموا التوحيد لا والله يفسرون التوحيد أصلا بالربوبية. الإخوان المسلمين ولا كتاب واحد عندهم في التوحيد كتاب واحد في التوحيد ما في. دكاترة قواعد أصولية فقهية دعوة مش عارف إيش توحيد انسى. والله بعضهم يبقى 20-30 سنة دكتور ما دكتور ما عنده درس بالتوحيد واحد ما عنده بل إذا تكلم بالتوحيد خبط خلي على القواعد الأصولية الفقهية ما يتكلم بالتوحيد لو تكلم لا ظهرت له رائحة. إذا قلنا أن دعوة التوحيد ضعيف ويجب أن ندعو للتوحيد نحن والله محقون بهذا. كنت طالبا في المتوسطة وعندنا مدرس يدرس في المدرسة نفسها عمر الخطاب خيطان مدرسة عمر الخطاب خيطان درست وخلص ابتدائي بعد متوسط بعدين ثانوي وبعدين رحت الجامعة تخرجت بعدين صرت مدرس. وإلا هذا المدرس اللي درسنا ابتدائي يجمعنا الله في دوانية وأنا جيت مستمع ذكر التوحيد وإلا الذي يقول التوحيد هذا نفسه اللي درسني ما درسني في المدرسة نفسه اللي أنا يوم ابتدائي قال التوحيد وله 3 أسماء هو التوحيد وهو الفلسفة الإسلامية وهو علم الكلام. قلت الله من يوم أنا بزر أشوفه مدرس تربية إسلامية والآن يجي يقول هذا الكلام هذا بالله عليك عرف التوحيد ولا درس التوحيد يقول له 3 أسماء هو التوحيد وهو الفلسفة الإسلامية وهو علم الكلام. إذن وين التوحيد؟ الله أكبر. أين وحد يوحد توحيدا؟ أين أفراد الله عز بما يجب له؟ أين أفراد الله بما يستحق؟ أين الربوبية الألوهية وأسماء الصفات؟ فنحن بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد وتمسك به وندعو الناس إليه. الناس في جهل والله في حاجة. شوف التوحيد هذا اللي تدرسه بحمد الله في بداية دروسنا والله المسلمين بحاجة إليه ماسة. والله الذي لا إله إلا هو تجدهم يشهدون أن لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله. والله سمع لبعضهم في مكة يقول إيش يقول امرأة تقول والنبي يا ربي إيش تنجح ابني فلان والنبي يا ربي والنبي يا ربي شوف سمع لبعض ما كان. فلا بد أن نعرف التوحيد ونحققه وندعو إليه إن شاء الله. مستعدين؟ شدوا حيلكم. طيب طولنا عليكم خلي بس نقف موقف يعني مناسب والأعمال تتفاضل ما إحنا ما يهمنا نخلص كثر ما يهمنا نركز ونستفيد لأن حديثنا من حدث في أمرنا فيه كلام طويل ونافع إن شاء الله تعالى. طيب الآن وين وصلنا اقرأ. وقال تعالى في اختلاف النفقة بحسب النيات ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة الآية. وقال والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وهكذا جميع الأعمال. والأعمال إنما تتفاضل ويعظم ثوابها بحسب ما يقوم بقلب العامل من الإيمان والإخلاص حتى إن صاحب النية الصادقة وخصوصا إذا اقترن بها ما يقدر عليه من العمل يلتحق صاحبها بالعامل. قال تعالى يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا مات في الطريق وهو خارج مهاجرا أو مجاهدا في سبيل الله نيته أن يعمل فقد وقع أجره على الله. الله أكبر. نعم. قال في الصحيح مرفوعا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الحمد لله. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أي في نياتهم وقلوبهم. لو قلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أحسن. نعم. لأن حديث آخر هذا. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. يعني يخاطب من النبي عليه الصلاة والسلام اللي خرجوا بالجهاد في سبيل الله؟ قال في المدينة أخوة لكم ما خرجوا الجهاد ما قطعتم ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. أي قال أي في نياتهم وقلوبهم وثوابهم. قال صلى الله عليه وسلم حبسهم العذر. نعم. وإذا هم العبد بالخير ثم لم يقدر له العمل كتبت همته ونيته له حسنة كاملة. ما شاء الله. الحمد لله. نعم. والإحسان إلى الخلق بالمال والقول والفعل خير والفعل خير وأجر وثواب عند الله، ولكنه يعظم ثوابه بالنية. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. أي فإنه خير. ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نعم. فرتب الأجر العظيم على فعل ذلك ابتغاء مرضاته. وفي البخاري مرفوعا من أخذ وفي البخاري مرفوعا من أخذ أموال الناس. قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في معنى. قول. وفي البخاري مرفوعا عنه عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فانظر كيف جعل النية الصالحة سببا قويا للرزق وأداء الله عنه، وجعل النية السيئة سببا للتلف والإتلاف. وكذلك تجري النية في الأمور المباحات والأمور الدنيوية، فإن من قصد بكسبه وأعماله الدنيوية والعادية الاستعانة بذلك على القيام بحق الله وقيامه بالواجبات والمستحبات، واستصحب هذه النية الصالحة في أكله وشربه ونومه وراحاته ومكاسبه انقلبت عاداته عبادات، وبارك الله للعبد في أعماله وفتح. هذا كثير من الناس يغفل عنه. أنوي يا أخي مو خسران شيء، أنت تنفق على زوجتك وأولادك بحتونا فلوس فلوس مصروف ما خلص توطع المعاش سحبتوه خلصتوه. يا أخي انوي أنك أنت تتقرب إلى الله عز وجل بالنفقة على زوجتك وأولادك. هذه النفقة على زوج أولاد يا أبو غزاي أفضل من الصدقة على الفقير، أفضل من أن تتبرع ببناء مسجد، لأن التبرع ببناء مسجد مستحب ولا واجب؟ مستحب. والنفقة على زوج أولاد واجب. والواجب قطعا ها أفضل من المستحب. يعني كم يفوتنا يا أخوان من الأجر والثواب لغفلتنا عن النية. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله عليه هناك من يتوضأ ونيته بهذا الوضوء طاعة الله جل وعلا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واستباحته للصلاة فيكون له أجر في هذا، بينما غيره يتوضأ ليستبيح الصلاة لأن حرام تصلي بلا وضوء، لكن يقول أنا أمتثل أمر الله وأتابع رسول الله وأستبيح الصلاة. كل يوم نلبس نحن النعال ونلبس الأحذية ونلبس السراويل، يا أخي دخل اليمين قبل الشمال كل يوم نلبس ها متابعة لرسول الله. أنت لابس لابس كل يوم تأكل تستحضر أنك تسمي وتأكل بيمينك طاعة لله ورسوله كما أمرنا، كل يوم تنام انوي بنومك أنك إيش يلا بننام ورانا صلاة فجر، نيتك تنام عشان وراك صلاة فجر لك فيها أجر. نايم نايم آكل آكل لابس لابس شارب شارب، كم يفوتنا أخوان لعدم استحضار النية في الطاعة والمتابعة كثير. فيتفاوت الناس بحسب إيش؟ بحسب نياتهم. حتى المباحات هذه يعني انوي فيها. نعم. يقول انقلبت عاداته عبادات. قال وبارك الله للعبد في أعماله وفتح له من أبواب الخير والرزق أمورا لا يحتسبها ولا تخطر له على بال. ومن فاتته هذه النية الصالحة لجهله أو تهاونه فلا يلومن إلا نفسه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنك لن تعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعله في امرأتك. يعني في فم امرأتك. هو شان الثمين ليس المعنى أيش أن تلقمها قاعد تقطع لها الطبحة ها، وهذا مما لم تجر به العادة بعد يمكن تعضك بعد مشكلة ها، وإنما مقصود يعني تحضر لقمة زوجتك لتأكلها، هذا تبتغي ذاك وجه الله لك فيه أجر. نعم. قال رحمه الله فعلم بهذا أن هذا الحديث جامع لأمور الخير كلها، فحقيق بالمؤمن الذي يريد نجاة نفسه ونفعها أن يفهم معنى هذا الحديث وأن يكون العمل به نصب عينيه في جميع أحواله وأوقاته. طيب نكتب على قدر الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.